اوكي؟ ان انا جبت خط وعديته من الاثنين دولت او lateral bound is a true line passing with parietal eminencing. عايز تاني؟ ده مهم جدا. حاجة اسمها حاجات المال presentation بدون ما اعرف الباوند الريفرسال ده نورمال. طالما البيبي هينزل بكورة لازم اعرف الباوند بتاعتها. حاجة آخر مرة. قدام انتير الكونتانيلولين سوتشر كورونا. ورا اوستير الكونتانيلولين ولامدايت. عالجناب تو لاينز معديين بحاجة اسمها البرايتال كيمينيتي. الكورة اللي هنشوفها النهاردة هتلف في ايه؟ في دايرة. ايه اللي بالصف؟ يعني الصفحة دي مش عايز منها غير حاجة واحدة البرد. خلاص؟ الصفحة اللي بعديها بقى ورقة بالعرض موجودة عندك الصفحة اللي بعدها راس البيبي دي اسمها vertical او longitudinal diameter occipital skull. occipital skull هل كلهم عليا راوند ده؟ لا انا عايز بس الدايمتر بتاعه النورمال ليه؟ لا هاخدها دلوقتي. longitudinal diameter occipital skull ارسم الرسمه اللي عندك اهي. ده بروفيل راس البيبي اهو الشكل ده. كفاية كلام. عايز احط اللغط على الرسمة دي وتكتبوها معايا. ديت طلع منها سهم واكتب اوكسي. في حتة بلدة كده في راسي من ورا اسمها اوكسيبيتال بروتيوبرنس. حتة بلدة كده. تحتيها على طول طلع سهم واكتب سب اوكسي. يبقى الحته اللي ورا دي اسمها اوكسبت اللي تحتها على طول اسمها ايه؟ سب اوكس. قدام انهي فونتانيل دي اللي انا برسمها؟ دي البريجما. فاكرين قلنا يعني ايه بريجما؟ يعني انتيريور فونتانيل. طيب ودي؟ الصغيره دي لمضة اللي هي انهي فونتانيل؟ بوستيريور فونتانيل. نيجي لاخر نقطه عايزها في الرسمه ديت النقطه دي. انا هنقص المسافه بين التو فونتانيلز واحط نقطه اسمها ايه؟ نكتب فيرتيكال بوينت. يبقى تاني راس البيبي بالجنب النقط اللي انا عايزها عشان اطلع الدايمتر. اول نقطه حته بارزه في راسك من ورا اسمها اوكس. تحتيها اسمه ايه؟ كرب اوكس. بعد كده قدام رجلنا ورا جنبك وفي نقطه هنا اسمها فيرتيكال ايه؟ بوينت. الدايمتر اللي انا عايزه اللي مرسوم عندك من ورا لقدام اللي من تحت لفوق ده في موضوع توفيق مش عارف الكوريكا. انا عايز اللي من ورا الايه؟ لقدام. اول دايمتر ونكتب عليه جاي من السب اوكس مرسوم عندك ورايح للسنتر بتاعت البريجما. تبقى تمام سب اوكسيبيتو بريجما. اكتبه على الشمال هنا اسمه كده سب اوكسيبيتو بريجماتيك. يبقى ده اول دايمتر. في دايمتر تاني جاي من نفس النقطة ده برضه صار ايه؟ اكسبت رايح للانتيريور اند بتاعت البريجما يعني قدم قوي. طالما قدم يبقى راح للفرانتال بون بيسموه ايه بقى؟ طب اوكسبتو فرانت. يبقى تاني واحد طب اوكسبتو فرانت. الثاني الثالث طالع من اصل الشخصية اهو ورايح للروت بتاعت النون اهي. ده يسموه ايه اطول واحد فيهم؟ اوكسيبيتو بقى ورايح للروت يعني مور فرانتال يبقى اوكسيبيتو فرانتال. بس هما دولت اللي عليك دلوقتي. هما ثلاثه بس اللي عليا اللي هما ايه؟ طب اوكسيبيتو حاول تحفظ ها بريجماتيك اللي بعديه. طب اوكسيبيتو فرانت اخر واحد اوكسيبيتو فرانت. ممكن نقعد على الحاجات اللي جنبينا كل واحد جنب الجنب يقعد عليه على الشركة. لو كل راوند على فكرة بس اللي عليك اللي عايز يكتبه تكتبه تحت الاسم بتاعه في كلمة جنبه ما تكتبش في حاجه. يعني اول ديفينيشن عندك يعني ايه كلمه برزنتيشن جنبه سهل ما تكتبليش جنبه الديفينيشن هتلاقي تلقائي تكتب الديفينيشن جنبه. لا انا عايز الكومنت تكتب لي تحت البرزنتيشن ديفينيشن اللي عايز يكتبه. It is the lower most part of the people. تاني It is the lower most part of the people. هل كده كامل definition؟ بقول لك It is the lower most part. أنا جبت كلمة مين بس؟ هل جبت كلمة روم؟ يبقى definition روم. تاني It is the lower most part يعني الحتة التحتانية بتاعت الفيديو هو نازل هو ده اللي بيسموه presentation. كمل. First part related to the pelvic illness. First part related to the pelvic illness. يعني اول جزء يدخل من حوض من قله هو ده البرزنتيشن كده كلمه بقى يبقى ذا لور موست بارت اوف ذا فيتا از ذا فيرست بارت ريليتد للبلفيك قله في اماكن از ذا فيرست بارت ريليتد للبلفيك قله از ذا فيرست بارت دوت فيلت باي بي في اكزامينيشن از ذا فيرست بارت فيلت باي بي في اكزامينيشن. يعني كده بتشرح عيان اول جزء تلمسه ده اللي بيسموه ايه؟ presentation. عايز تاني is the lower most part of the fetus is the first part related to the pelvic illness is the first part felt by TV. يعني وانا بقى قابلت حاجة هو ده presentation بتاع دي. حد يعرف ايه common presentation؟ احنا كلنا كنا نازلين براسنا ولا الباطل كده في فلس يبقى الكومن السهل ده اكتب في فلس نسبته كام؟ 96%. لما الحكمة اتربنا عايز نخاف كلنا بننزل بريتش كان زماننا معظمنا من ليه بقى؟ هنعرف البريتش لما نكتب الباطو طرية تعدي الشولدر طري يعدي مين تعلق؟ ارعى تحلقها دفعها تذبح بيجي مش فرخة خلاص تجيب مصر فوق تذبح بيجي مالهاش حاجة زي كده ما نيجي ناخد فالحكمة اتربنا اللي مخلينا معظمنا بننزل ايه؟ كيف عايز؟ حد فاكر ليه معظمنا بننزل في فارس؟ الأوضة اللي قاعد فيها البيبي فكينا ما قلنا الأوضة فايري فورم. يعني ايه فايري فورم؟ عامل زي الكمبيوتر بيك الجزء الكبير حطه فوق والجزء الصغير حطه تحت. يعني البطن ضخمة تاخد فوق الراس صغيرة تاخد تحت فعشان كده كل الجهاز بتنزل كفالك عشان شكل الأوضة اللي انا قاعد فيها. كنا سمينا ده ايه في الأناتومي؟ أدابتيشن. يعني ايه كلمة أدابتيشن؟ تكيف. انا الاوضه وقت من فوق احط البطن خلاص الاوضه ضيقه من تحت احط راس نفترض العكس اروح حاطط راسي فوق في ساعات كده هتلاقي كونجنت انومالي. يبقى انا عندي ليه معظمنا نازلين كفالك حطوط علشان الفايري فور شيب اوف ذا يوترس بيسموا الاسم ده ايه؟ ادابتيشن. يبقى انا بمسح ذا كومن اكسبرزنتيشن از كفالك. تعالوا الثاني ديفينيشن لايك. يعني ايه كلمه لايك؟ مش جنب السهل تحت الكلمة خلاص تبلي كده it is the relation between the longitudinal axis of the fetus. It is the relation between the longitudinal axis of the fetus to that of the mother. عيد تاني it is the relation the line between the longitudinal axis of the fetus to that of the mother. يعني نفترض ان البيبي طوله في طوله كده ماشي مع الام بلا رجل هسميه لونجيتيودينال لاين. طب ما تبقى الام واقفه كده وزن بالعرض زي يبقى ده ترانسفيرس لاين. طب هيبقى اوبليك عليها يبقى ده اسمه اوبليك لاين. اسم معظمنا نازلين لونجيتيودينال ليه برضه؟ ادابتيشن ليه بقى؟ مش الاوضه الرحم مطول كده بالطول يبقى البيبي لازم يقف كده على حسب الاوضه. فكلنا الحمد لله نازلين ايه؟ لونجيتيودينال. يبقى اكتب لي ذا كومن سلاين از longitudinal كده. انا خدت common presentation كفايه common line longitudinal ليه؟ adaptation برضه الرسمه اللي تحتيها مش هناخدها دلوقتي. ثلاثه يعني ايه attitude؟ تحتيها من جنبيها اكتب الديفينيشن تحتيها من جنبيها. يعني ايه attitude؟ قول it is the relation it is the relation between the fetal parts to each other. It is the relation between the fetal parts to each other. ممكن نقول برضه الديفيندريش بين ذا فيتال بارت تو ايش اذر. هل الديفينيشن كده كامل؟ ما احنا اتفقنا من اول الحصه ان لازم تبقى علاقه بين ام وبيبي، صح؟ انا بقول لك علاقه اجزاء البيبي بالنسبه لبعضها، اهو ده الديفينيشن الوحيد اللي الام ما بتشاركش في الديفينيشن ده. يعني حد ثاني كل المكان له فيتال ديفينيشن ابليكابل ما عدا واحد اهو الاتيتيود كتير ذا ريليشن بين ذا فيتال بارت تو ايش اذر. افتكر البنات قاعده في الرحم ازاي؟ كده الدكتور طالع ازاي بيجي نازل كده متكلم عامل كده فليكشن اتيتيود او يسموه بوكسر، عارف بيلعب في ملاكمه اسمه بوكسر او فليكشن. ليه الكومن اتيتيود از فليكشن؟ طلع ان الاوضه طولها في الحمل 35 سم، وخدت في الاطفال ان طول البيبي ات فول تيرم 50، يعني طول البيبي اصلا فول تيرم 50، والاوضه اللي هو قاعد فيها 35 اقعد ازاي؟ انا طولي 50 والاوضه 35، اروح اعكس عشان اعرف اذا برضه ادابتيشن ولا لا. يبقى على حسب حجم الاوضه انا كيفت على الاوضه دي وقعدت الوضع ده. قبل ما امسح ذا كومن برزنتيشن از كبالي، ذا كومن سلاي از، ذا كومن اتيتيود از فلكشن. تعالوا بقى الصفحه اللي بعديها. يعني ايه كلمه بوزيشن؟ يعني ايه كلمة denominator؟ ما معنى كلمة position؟ ما معنى كلمة denominator؟ البوزيشن على فكرة ده بقى صعب شوية، هنركز فيه قوي لأنه عايز تخيل. البوزيشن نكتب الديفينيشن تحتي مش جنبه. It is the relation. It is the relation. Between the fetal back, it is the relation between the fetal back, ظهر البيبي, to that of the mother. It is the relation between the fetal back to that of the mother. Either right or left. Either right or left. Either anterior or posterior. هي بس الديفينيشن بس بعد الاختيار. يبقى ايذر رايت اور ليفت، ايذر انتيرور اور بوستيرور. ركزوا معايا كده. ادي البيت اهو ده الفرد. بيقول لك هي علاقه الباك بتاع البيبي بالنسبه للام، بمعنى الام واقفه كده هو دور. هل الباك كده بالنسبه للام ايه؟ انتيك، ودي ساعات الاقيه ايه؟ بوستيرور، دي ساعات الاقيه رايت، ودي ساعات الاقيه ليفت. فراحوا عملوا كام بوزيشن عندنا؟ اربعه. ومع الفكره اللي قال لك عددهم كام؟ هم ثمانيه. بس اللي علينا كام؟ اربعه. ايه هم بقى الاربعه اللي عليهم؟ اقولهم وبعدين ارسمهم. اول بوزيشن يعني ايه باك باللاتيني؟ دوتم. الباك باللاتيني معناه دوتم. فحاجه اقول لك ايه بقى؟ ليفت ده الفيرست بوزيشن، ليفت دورسو انتيرو، صح؟ اهو بقول لك ده اول بوزيشن، الباك قدامه ناحيه الشمال. بعد كده لف مع قلب الساعه، الساعه تمشي كده ولا كده؟ يبقى اول بوزيشن ليفت دورسو انتيرو، بعد كده رايت دورس انتيرو، بعد كده رايت ها دورس بوستيرو، اخر واحده ليفت دورس بوستيرو. هرسمها وعايزهم تاني مكتوب عندك اهي. ادي البلد كده بالشكل ده، وادي السكرم اهو. هقسم البلد اربع ارباع كده. اذا كان راس البيبي محطوطه في الوضع ده كده بالشكل ده، الراس نازله في النص والبيبي واقف كده ونازل في الحوض. لما يبقى الباك قدامه ناحيه الشمال، مش كده ورا وكده شمال وقدام. فيرست بوزيشن اهو رقم واحد، ليفت دورسو انتيرو. بعد كده بنلف مع ايه قلنا؟ عقارب الساعه، لو انا عقارب الساعه تمشي كده يعني الفيرست بوزيشن ليفت دورسو انتيرو، يبقى السكند رايت دورسو انتيرو. طب الثيرد رايت دورسو بوستيرو. طب الفورث ليفت دورسو بوستيرو. اعملها على الحوض اللي قدامكم اهو، ده البيبي، ادي البيبي نزل الحوض، الباك قدامه شمال، يبقى ايه؟ ليفت دورسو انتيرو، لف معاه بتاع سكند بوزيشن رايت دورسو انتيرو، ثيرد رايت دورسو بوستيرو، الفورث ليفت دورسو بوستيرو. طيب هو ليه اترسمه كده اصلا؟ ما انا لازم اجاوب على السؤال ده، يعني ليه ليفت دورسو انتيرو ورايت دوت الدور اكتر من فوقين. اشمعنى يعني اشمعنى الباك قدام اكتر من فوق؟ ليه ما حطيتش الدورس اللي هو الواحد ده هنا؟ السؤال اللي بعده، طب قدام ليه على الشمال اكتر من اليمين؟ يبقى انا كده عايز اجاوب سؤالين. ليه دايما الباك انتير والرادر ده فوقين؟ دي اول واحده، يعني واحده دي قدام. طب ليه واحد على الشمال؟ طب وليه ثلاثه على اليمين؟ يعني ليه ما حطيتش الثلاثه دي هنا؟ نجاوب اول سؤال. شفت الستات في الحمل تبقى عامله ازاي؟ تبقى بتمشي بطريقه كده، خلاص مش تعمل كده، خلاص؟ دي اسمها لمبر لوردوزي، ده مش منظره، هي كده، خلاص؟ يعني العيال بيحصل لها اكزاجريتد لوردوزي، وبتبتدي ظهرها يبتدي يقوس قدام، كونفكس، تفرق البيبي عشان يلبس عليها، يلبس الكونكافيتي بتاعته الكونفكس دي ولا يلبس بالباك؟ كونفكس مع كونفكس ما تكفش، ما تقولي هتعمل كده، يروح يبتدي لابس الكونكافيتي، يبقى الباك ايه؟ انتيريور. يبقى أول سؤال هو ليه الباك دايما انتيريور؟ اللي عايز كده. Why is back is usually anterior. خلاص هتقول ايه؟ Fetal concavity fits in the maternal convexity. يعني الأم عندها convexity تروح تجيب الكونكافيتي يلبس فيها. عمركم شفتوا واحدة عمليها تاني؟ عمركم شفتوا واحدة مقسمة وحامل؟ عم مقسمة وحامل صعب قليل، بس نفترض انها مقسمة وحامل. فكر البيبي هيعمل ايه؟ اللي عندها concavity الباك تيجي ايه؟ ورا، بس الكومن بيمشوا ازاي في الحمل؟ يبقى نكتب ليه الانتيريور اكتر من الفوسيور، ده اجابه السؤال من فيتال كونكافيتي فيت ان ذا ماتيرنال كونفكتي او العكس. ماتيرنال كونفكتي فيت ان ذا فيتال ايه؟ كونكافيتي. كده عرفنا ليه واحد واثنين اكتر من ثلاثه واربعه. السؤال اللي بعده احلى بقى. طب ليه خليت قدام شمال؟ وما ظهره يبقى ورا يمين اكتر؟ اكيد البيبي بيحب الدايمتر ده اهو. لاني اوبليك طالما جاي من رايت ساكري ايلر جوينت يبقى ده اسمه رايت اوبليك. الثاني اللي قدامه ده اسمه ليفت اوبليك، والبيبي مش عظيم هينزل في الحته الايه؟ الواسعه. بصوا معايا ده رايت اوبليك صح؟ بصوا عليا هنا بس، ده اسمه رايت اوبليك، الثاني ليفت اوبليك كده بالعكس. ربنا حاطط حاجه هنا ده ايه؟ حاطط على الناحيه دي حاجه اسمها سيجمويد كولون اللي هو السيلز كولون موجود على الناحيه دي. البيبي مش اهبل، اما يجي ينزل في الحوض شوف هينزل ازاي بقى على الناحيه دي. البيبي وظيفته كده. البيبي لما بيجي ينزل ينزل براسه بالطول اطول ولا بالعرض؟ يعني انا اخد براسه بالطول احلى ولا بالعرض؟ اخد بالاطول اللي هو مين؟ بالطول. فالبيبي لما يبقى الباك بتاعه ناحيتكم انتيرو، فكر ينزل في الرايت اوبليك ولا ينزل في الليفت ويخرج في الموت كله في حته دايره؟ لا في الرايت، يبقى قدامه ناحيه ايه؟ شمال اهو، ده في البوزيشن. طب لما يبقى الباك بتاعه ورا فكر يمشي في الرايت كده ولا الليفت برضه؟ ايه؟ رايت، يعني ورا وايه؟ ويمين. يعني البيبي بيختار ينزل في انهي اوبليك؟ عشان كده خلينا ده قدامه شمال وده ورا ويمين. رايت اوبليك، اشمعنى؟ عشان الرايت اوبليك ما بيقلش، امال الليفت مين اللي بيقلله؟ السيجمويد كول. يبقى نكتبها Y anterior to the left. Y posterior to the right is common. يعني ليه قدام وشمال أكتر من قدام يمين؟ وليه ورا ويمين أكتر من ورا وشمال؟ نكتب الإجابة. Y left dorsal anterior أكتر من right dorsal anterior. هي نفس إجابة إيه؟ Y right dorsal posterior أكتر من left dorsal posterior. يا جماعه واي ليفت ليه واحد اكتر من اثنين؟ اتفق ليه واحد اكتر من اثنين؟ يعني ده طب ليه ثلاثه اكتر من اربعه؟ بس دلوقتي ليه واحد اكتر من اثنين؟ ليه ثلاثه اكتر من اربعه؟ as the fetus occupies the right oblique. as the fetus occupies the right oblique which is longer right oblique which is longer than left. بيبقوا فين ليه؟ في الموت كول. الجوال كله اللي بيأثر انهي واحد؟ اللي عرفنا الاجابات دي الاسئله دي فين؟ ده بقى من عندها برزنتيشن يعني الحصه الجايه. الاجابه تاني الفيتر اوكيوبايز ذا رايت اوبليك ليه؟ از ات از لونجر ذان ذا ليفت اوبليك. بين قوسين الجوال كله. كده عرفنا ليه قدام اكتر من ورا؟ تمام؟ طب ليه قدامه شمال اكتر من قدامه يمين؟ علشان بيأوكيوباي انهي اوبليك؟ رايت اوبليك. السؤال اللي بعده بقى البوزيشن دي بتتعمل في واحده رفيعه ودول قليلين، يعني تلاقي واحده حامل ورفيعه، يعني عشان تحس الباك بتاع البيبي من بطن الام. فلنفترض العيله دي هنا يعني دي تحط فين الباب وما مش لاقي خلاص. دكتور عارف انها حاجه فيقول لك بقى تعرف منين البوزيشن، تعرفه من الدينامومتر. يعني اكتب جنب البوزيشن اذا كانت رفيعه، امال الدينامومتر اذا كانت مليانه. وانا لازم اعرف البوزيشن بس اعرفه بلاند مارك. بس تبني الدينامومتر ديفينيشن بس تبنيش السبب. نعم هنيجي للدينومينيتور. الدينومينيتور اللي عليا اللي هقوله دلوقتي هم ثلاثه اللي انا عايزهم اللي طلع ان ربنا حاطط لاند مارك تحت عشان وانت بتفحص في بي تعرف الباب فوق اكبره ايه. نكتب الديفينيشن اوف دينومينيتور. لاند مارك لاند مارك تحتيه من الجنب. It is a land مش جنب التهمية. It is a landmark. صح؟ It is a landmark. On the presenting part. On the presenting part. Denote position. Denote position. يعني بعرفك الباك فوق أكبر. يديك مثال. نفترض دي نازل فيرتس. النورمال ليه؟ فيرتس اللي هي الكورة دي. يبقى الديلومينيتور اسمه. أكثر. القص اللي ده حسيته تحت وانا بضحك قدامه شمال يبقى ده فوق ايه؟ برضه اما الاقي القص اللي هنا قدامه يمين يبقى ده فوق اخباره قدامه يمين. يعني انت قصدك تقول ان القص اللي ده عرفني الباب فين فوق ولا لا؟ لانه ماشي مع الباب. اديك مثال تاني، بيلي نازل بالبطن هناخده جيش. سكر سكر اذا كان قدامه شمال هلاقيه برضه الباب قدام وشمال. شولدر الهيرمينيتور بتاعته هتعرفه كابيلا. اما الاقي الكابيلا قدامه شمال يبقى برضه شولدر قدامه الباك قدامه شمال. الوحيد اللي غبي فين؟ اما بيلي ينزل فين؟ انا تشين عكس الباك ولا لا؟ يعني انا لما الاقي التشين بتاعتي قدامه شمال يبقى الباك بتاعي ورا ويمين. يبقى الدينومينيتور الغاب اللي هيقابلنا واحنا بناخد الحصه الجايه هو بتاع الكيرف. اكتبوا لي الفيرتكس دينومينيتور اوبشن. يبقى اكتب لي كده الفيرتكس فاهم؟ اكتب اوبشن. مش على التهم يعني جنب التهم اوبشن. البيت من طن انا بعرفك النقطه اللي انا بدور عليها يبقى البيت بدور على مين؟ تشين اللي اسمها ايه؟ من الباب مش عارف. البريتش سيكرم شولدر سكابيولا سيكرم شولدر سكابيولا يبقى دي دينومينيت. هديك مثال النورمال ليبر بس. بص انا دلوقتي بقول لك الفيديو ده قدامه شمال الاوبس بتاعه اقولها ازاي؟ هل اقول لبس دورس انتيرو ولا شيل كلمه دورس واحط اوكسيبتو؟ ما هو نازل بالبركه. بقول لك ايه بقى وانا بفحص؟ لبس اوكسيبتو انتيرو هي هي مين؟ لبس دورس. طب نفترض حته البريتش ما ناخدها الكلام ده هيتعمل المره الجايه. سيكرم ماشي مع الباك ولا لا؟ يعني بدل ما اقول في البريتش لبس دورس انتيرو لبس سيكرم شلت دورس وحطيت مين؟ طيب كابيولا. بدل لفت دورس انتيريور لفت ايه؟ كابيولا انتيريور. يبقى نكتب ذا كومن شويه. ذا كومن بوزيشن اكتبوا لي لفت دورس انتيريور. يبقى قدامه شمال. الدينومينيتور ذا كومن ايه؟ اوكسيبت اللي هو لفت اوكسيبتو انتيريور. ده بتاع نورمال ايه؟ يبقى الكومن الدينومينيتور لفت اوكسيبتو انتيريور اللي هو الدينومينيتور بتاعه اسمه اوكس. الصفحه اللي بعدين. باختصار كده ردوا عليا في الكومنت. الكومنت برزنتيشن از كلمه راجعها فاهم؟ في فرق. الكومنت فلاي از لونج فيلد. الكومنت اتيتيود از فلاش. الكومنت بوزيشن از ليفت تو دور فيلد. الكومنت دينومينيتور از اكتر وحتى اسمه ليفت اوكسيبتو از انتي. تعالوا الانجليزي ديفينيشن بس. يعني ايه كلمه انجليزي؟ خطوبه. راس عدى في الحوض كده. او بطك عدى من ان للتاني. نكتب ديفينيشن اوف انجيجمنت. انا عليا ديفينيشن بس بس طبعا مش دلوقتي خالص. ديفينيشن ات از ذا باسج. ات از ذا باسج. اوف ذا وايدست ترانسفيرس دايمتر. اوف ذا وايدست ترانسفيرس دايمتر. يبقى ات از ذا باسج. اوف ذا وايدست ترانسفيرس دايمتر. Of the presenting part. Of the presenting part. through the pelvic inlet. Through the pelvic inlet. ايه معنى الكلام؟ نفترض زي بينزل بالبطن. هشوف وايد الترانزيت دامتر بتاع البطن. عدى من ايه اللي تقول عليها ايه؟ انجيل. لما تيجي نازل براسك في النورمال ليمبر تفتكر ايه الوايد ترانزيت اللي خدناه النهارده؟ اللي هو كام؟ 9 ونص. يعني لما الباي فايتال يعدي من ايه تقول عليها ايه؟ انجيل. لما يجي فيدي يعدي بالشولدر بتاعته هنعرف يعني البطن تعدي والشولدر بيعدي. في دايمتر هنا احنا بنعرف اسمه برضه ترانزيت. يوم ما يعدي من ايه تقول ايه برضه؟ انجيل. يبقى بمعنى كلمة انجيزم تبقى ده فرق of the widest transverse dam of the presenting part through the ايه؟ ده ايه؟ نقل بالصفة definition بس as inclusive as inclusive يعني ايه كلمة as inclusive؟ انا قلت الرأس لما تبقى عاملة كده synclitic يعني ايه synclitic؟ متوازنة التمراتك تعود كده خلاص دي يسموها اسينكليتيزم كده او كده يعني فالاسينكليتيزم معناها ايه نكتب lateral inclination of the head lateral inclination of the head يعني اعود راسي كده طب ايه الايم يعني ايه الفايده ما تفهم lateral to bring subparietal supraparietal to bring subparietal supraparietal damage لكم فين كام؟ 9 يبقى to bring subparietal supraparietal diameter لكم فين 6 instead of مين ده؟ biparietal instead of biparietal diameter اللي هو كام؟ 9 ونص يبقى انا ليه عملت الحركه دي الغبيه دي؟ ليه عملت lateral inclination ها؟ عشان اجيب subparietal supraparietal 9 بدل كام؟ 9 ونص كده اقدر اعدي الحته دي ولا لا؟ يبقى ما معنى كلمه اسينكليتيزم ده الديفينيشن بتاعها. الصفحه اللي بعدها بقى اهم ديفينيشن وكده خلصناهم نورمال ليبر ديفينيشن. دي 9 ونص دي 6 حته ضيقه مختلفه المفروض اكبر شويه وايه اللي هيعدي 9 ونص؟ ده الاول كده تتكلم عن باي فيجر؟ باي فيجر 11 ايوه 9 ونص مالي ودي الحته دي واعمل حوضه ضيقه حوضه ضيقه وعايز اقول الطبيعي اعمل كده لا مش كل اطفال انا حتى مش دارسه يعني خد وقت اعمل ايه؟ حته ضيقه بس تعدي منها وكده كل اطفال بيعملوا نفسهم على دكتور عبد السلام الدواخلي نورمال ليبر خلاص سؤاله الشهير وعليه خطره وصوته هيجي يقول لك ايه ديفاين نورمال ليبر هيقول لك كده طبعا هيقول لك كل حاجه وعكسها وانت لازم ترد تقول العكس بتاعها وفي الاخر هقول لك ايه الدبت اللي انت بتقوله خلاص فالحمد لله انا الدرجه 10 درجات يعني شافوا يوم ما هيقل 10 هيديك 7 6 خلاص مفيش حاجه اسمها 0 من 10 يعني انت ما قلتش حاجه فالنورمال ليبر اللي هو الديفينيشن بتاعه ضم الخلف. ايه بقى نورمال ليبر ديفينيشن؟ اذا قلت ما عرفتش هتقعد لسنه خمسه طول عمرك. هتقعد كل واحد يدخل يقول لك نورمال ليبر مش انت اللي ما جاوبتوش من سنتين خلاص هتفقد تاني. ما بهزرش ما بيهزروش هم يوم ما يقولوا نورمال ليبر ما عرفتش بتلاقي واحد بيهزر. ما عرفش نورمال تلاقي كل الاساتذه اتجمعت عليه. وانت قاعد في النص كلهم باصين لك. كابوس مش هتخرج مني فبعد اذنك نورمال ليبر اسمها تاني ايو توكيا او ايو توشيا توشيا يعني ولاده طب ايو نورمال طب اما اقول لك دي توشيا طب موضوع عليك اوبستراكتد ليبر ما هو توشيا يعني ولاده دي يعني اوبستراكتد يبقى ايو توشيا نورمال ليبر ديفينيشن بقى ست جمل وانت قاعد في الامتحان حط دي تحت الترابيزه ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه ادي خمسه سته خلصت خلاص لان هم حافظينه صم نورمال ليبر تخيل واحده تولد لوحدها يعني لا دايره ولا حد فاهم وتولد كده الاحداث زمان تولد يقول لك ولد خلاص اول حاجه في النورمال ليبر كونتينيوس اكسبرشن يبقى اول ايتم كونتينيوس اكسبرشن فكر عكس الكونتينوس فانكشنال سبب مين تاني؟ انديوس. يعني ايه كلمه انديوس؟ يعني ان انا ركبت لها حاجه فيه صدمه توكسين اديتها البوزه اسمها بروستاجلاندين، يبقى كونتينوس اكسبانشن عكسها انديوس. اديتها ايه او ايه؟ مفيش غيرهم، لا اوكسيتوسين لا بروستا ايه؟ جلاند. يبقى اول ما يوقفك يقول لك عكس سبونتينيوس احراز انديوز على طول. طب ما وقفكش كمل سبونتينيوس اكسبانشن اوف. الكرايتيريا بتاعت البيبي بقى ايه؟ كل اثنين ده بتاع البيبي اوف سنجل، يعني لازم يكون بيبي واحد. امال عكسها ايه؟ توينز. غلط برضه، اصل التوينز ده اثنين خلاص، في تريبل في كوادريبل في بنتابل، كل دول ايه؟ مالتيبل. يبقى اجمل حاجه عكس سنجل مالتيبل سنجل، يعني اللي بتولد سوائل دي مش نورمال ليبر، لا يبقى اوف سنجل. ليفنج وعكس ليفنج ايه؟ ديد. يعني لازم يكون البيبي مولود عايش، يعني واحده ولدت بيبي ستيل بيرث مفهوش نبض، ده يعتبر اب نورمال ليبر. يبقى عكسه اللي هو انترا يوتراين فيتال ديد، يعني النماد وهو بيتولد اسمه ستيل بيرث او انترا يوتراين فيتال ديد. يبقى اوف سنجل ها ليفنج ماتيور. يعني ايه كلمه ماتيور؟ الليفر ماتشور وشغال، كيدي ماتشور وتشتغل، لانج ماتشور وبيقدر ياخد نفس، وهو ده اللي بيسموه عليه ماتشور. اذا اتولد قبل الماتشورتي بيسموه فريك نيرف. امتى الماتشورتي؟ 37 اسبوع في الحمل. ما هو الحمل 40، عند 37 اسبوع بيبقى ليفر خلاص يقدر ياخد نفس، يقدر يعمل اكسكريشن، الليفر يقدر يكسر البيليروبين، كل حاجه شغاله. عكسه ايه؟ بريماتيور او بوست ماتيور. مكتوبين تحت بريماتيور بوست ماتيور في اخر الصفحه تحت. البريماتيور ده اتولد امتى؟ يعني امتى اقول البيبي ده بريماتيور؟ اكتب لي جنب البريماتيور تحت في اخر الصفحه في بريماتيور بوست ماتيور. بريماتيور يعني اتولد بعد 28 اسبوع وقبل 37 اسبوع. يبقى ده معنى كلمة بريماتيور لازم يكون مولود بعد 8، وحد يعرف قد 28 اسميه ايه؟ يعني اتولد مش ابو وشوش فقط. يبقى لازم عشان اقول بريماتيور يتولد بعد 28 اسبوع وقبل 37 اسبوع. طيب بوست ماتيور بيبي يخلي الروم بيبي ده على كي جي 2 ده ايه بقى؟ بيقول لك اكثر من 42 اسبوع، بيجي حاجه فحم كده خلاص ونازل عائق ما بيعيطش، ده البيبي الوحيد اللي ما بيعيطش. ينزل يبص لك كده خلاص تمام. بوست ماتيور بتلاقيه وهنبقى ناخده اكثر من 42 اسبوع. تعالى بقى اللي بعده. سنج ليفنج ماتيور فيتا ويز فيرتكس برزنتيشن. واحنا قلنا الفيرتكس ده ايه النهارده؟ ده الحاجه الوحيده اللي خدناها في راس البيت اللي هي 9 ونص في 9 ايه؟ ونص كوره. يعني اذا نزل بغير الكوره دي هل تعتبر نورمال؟ لا نعم. ما هو ده الفول تايم، هو ده اللي بيقول عليه ماتيور. انا بقول ماتيور بعد 37 فيما فوق، يعني اباف او يساوي 37. تعالى بقى على فيرتكس بريزنتيشن. حد يعرف عكس فيرتكس ايه؟ اي حاجه بقى نزل بالبطن. قال بقى ريتش شولدر براو فيس. يبقى انا هنا عكس فيرتكس بريزنتيشن ممكن يكون نازل براو فيس ريتش شولدر، مفيش حاجة تانية ينزل بيها، مفيش غيرهم، خلاص؟ يبقى براو فيس ريتش شولدر. أكمل. بين قوسين ليفت اوكسيبيتو انتيريور أو رايت اوكسيبيتو انتيريور. كل دي الكراتيريا بتاعت البيت. يعني لازم يكون القصر بتاعه قدامه شمال أو قدامه يمين، ما يبقاش ورا. ورا ده هناخده اسمه مان بوزيشن، اللي الباب بدل قدام إيه؟ ورا. يبقى عكسه رايت اوكسيبيتو انتيريور او سوري بوستيريور او ليفت اوكسيبيتو بوستيريور. يعني الباك لور. شوف الجمله الثانيه طويله قوي اصلا واحده فيها. يبقى انا هقول ايه بقى في الامتحان؟ كونتينيوس اكسبرشن اوف سينج ليفنج ماتيور فيتا في الفيرتكس برزنتيشن ليفت اوكسيبيتو انتيريور او رايت اوكسيبيتو انتيريور. نكمل. ثرو دارتي كانال وعكسها ايه دي؟ سيفيريان. يبقى عكسها ترانس ابدومينال، ترانس ابدومينال بيرتوسين سي اف سيزيريان فاكشن. يبقى ثرو ذا بيرت كانال عكسها ترانس ابدومينال عن طريق البطن قيصرين سيزيريان فاكشن. الشرط الرابع ويزن 24 hours and not less than 3 hours. تاني يعني تقعد 24 ساعة أكثر من كده لا، وزن ومش أقل من 3 ساعات. في ساعات تلاقي الولادة صاروخ، هي العيال تقول حاول تكمل، ما إيه أقل من 3 ساعات. إيه الولادة اللي بتعدي 24 ساعة دي بنسميها إيه؟ prolonged labor. prolonged labor دورش وفتاكي وفتاكي دي من أسباب البرولونج. يبقى احنا عندنا اللي أكثر من 24 ساعة اسمها برولونج دي، اللي أقل من 3 ساعات ما تريسيبتد ليبر. دي بتولد في أماكن غريبة دي، من سرعة الولادة بتولد في الأطراف، ما فيش أربع من أطراف السلم في التاكسي في الحمام خلاص في القعدة. يبقى احنا عندنا اللي هو ده اسمه تريسيبتد، دي الأماكن اللي تريسيبتد ليبر. ما تلحقش ولا حاول تريسيبتد تريسيبتد ليبر. يبقى احنا عندنا دلوقتي العيانة ما تعديش كام ساعة؟ 24. وبتكون عليها الحساسة بتحب الجملة دي، يقول لك ان الصن doesn't rise twice على العيانة. يعني ايه؟ يعني ان الشمس ما تطلعش على العيانة ايه؟ مرتين في اليوم. يعني جه جت صباح النهاردة قبل صباح تاني يومكم مخوفين عليه. يعني ايه؟ ولد. رقم خمسة رقم خمسة، شرط رقم خمسة وزود complication للمادر والفيتر. يعني الام يطلع فيها بلوى، يعني تقول قطعت البرنين بس ما ينفعش، او البيبي طلع اعور، تبقى دي برضه اللي عكسها ايه بقى؟ complicated delivery. اسمها كده complicated delivery. يبقى without complication المادر والفيتر شغل نورمال، وعكسها complicated delivery. اخر شرط without interference. without interference يعني جاتك لا تتدخل، سيبها لوحدها، لا تقول لها هتقول لك على بطنك خلاص، ولا تركب شفاط ولا تركب فورسز، سيبه. عكسها يعني لازم تركب حوالي البيبي وبعد كده المشينة. انت رتبها غير كده، رتبها بأي طريقة انت عايزها. يعني عايز تبتدي من الآخر تقول without interference. وزود كده اسهل لك اثنين، وزود واثنين ويز يا فاهم. وزود انترفيرنس عكسها ايه بقى؟ يقول لك انسترومنتال ديليفري. يبقى عكسها انسترومنتال ديليفري اللي هي ايه؟ لا فورسبس لا ايه؟ لا بنتوز. يبقى عكسها انسترومنتال ديليفري لا فورسبس اللي هو ايه؟ اللي هو الفورسبس اللي هي العده اللي بيسموها كده، البنتوز اللي هو الشفاط. يبقى لا فورسبس لا بنتوز. الحاجة الوحيدة اللي مسموحة لك في الولادة دي تمسك مقص وتقص البرينيوم اسمها ايه؟ يبقى هنا اكسبت ايبيزيوتومي. بقيت قصة اوعى بقى حد السابع يقول تحطي لك تحط عكسها انديوز، لان انت هتقول وفي الاخر يوقف. اروح انا ايه اعكس؟ يبقى ديفينيشن مرة أخيرة هقوله اللي ناقصه حاجة سبونتينيوس اكسبلشن. يا ريت تفتكر يعني البيبي بقى سينج ليفل ماتيور فيتر فور فيرتيكس برزنتيشن اوكتيكو انتيرور او رايت اوكتيكو انتيرور. الثالثه ثرو فيرتيكال. الرابعه ويزن 24 اورز اند نوت ليس ذان 3 اورز. الخامسه وداوت كومبليكيشن مادر فيت. الثالثه وداوت انترفيرنس اكسبت كيتي جاب. الديفينيشن ده زي الاسم هي ده الصح. يا جماعه وانا ماشي طول الصبح يقول لك بس انا بديك حته طول الصبح، مش معناه انت قلبت الباقي للساعه. انا بندي الحاجات بتاعه الجراوند اللي هتنفعنا، بس مش هتذاكره، بس انت هتديك الحاجات اللي انا شايفها. الصفحه اللي بعديها مشطوبه مش دلوقتي، يعني مش هتصبها. الصفحه اللي بعديها بروتروبه مش عايزها خالص يا بشاير. الصفحه اللي بعديها الجدول اللي عندك ده عليه pages of labor. عندنا كام ستيج اوف ليبر مكتوب عندك مكتوب في الجدول؟ فيرست سكند اند ثيرد. ادي الفيرست ستيج سكند ستيج ثيرد ستيج. اول خانة في الجدول كلمة سي دي. حرف الاف صار دي تبقى في حتة دي دي بتستخدم في حتتين في المد في الاندوميتريال سايكل وهنا في النورمال ليبر للستيج بتاعي. حرف الاف ستار، حرف الاي اند، حرف الدي ديوريشن، حرف الاي بحث الثالث هناك الاندوميتريال سيكل هنا ايفن، وفي الاخر الكود عشان نبني الجدول. يبقى انا عندي عناوين الجدول تاني ستار اند ديوريشن ايفن. واخر حاجة هحط لك سبب. فهمت اول حاجة هو كل واحد بيديني فيها الحمد لله ايدي السبب. فيرست ستيج فتح الباب ان انت تفتح مين؟ سيرفيس بتاع العيال. سكند ستيج خروج مين؟ في ثيرد ستيج مش هتكلم بس بيخرج بعدين احنا تاني. يبقى انا هكتب الايفنت الاول. يبقى الايفنت هنا سرفايك دايلتيشن اند ايفيتمنت. بالعربي ايفيتمنت يعني ايه؟ يقفل السيرفيس. لسه مش هنفهم عشان ده ايفيتمنت يقصر في الطول، يعني هو طول 4 سم يبتدي دايلتيشن يوسع، يبقى سيرفايكال دايلتيشن اند ايفيتمنت. طب في السكند وده بيبقى في قسم 10 حوالي. اول ما تقول كلمه كشك بتدخل العينه في انهي ستيج؟ سكند. سكند ستيج اللي هو بتاع الفيتال اكسبلشن. ثيرد ستيج بقى نزلت البيبي هتنزل بعديه بلاسنتا. بلاسنتا بس وده ما تقولوا بلاسنتا بس لا في كيس كورد. الكورد ده بين البيبي وده بنزل بلاسنتا والكيس اللي حوالين البيبي اللي هو الممبرين. يبقى هنا delivery of placenta and membrane. كده عرفت كل ستيج بيتم فيه. يبقى اول واحد دايلتيشن وي فيتن، ثاني واحد فيتال اكسبلشن، ثالث واحد delivery of the placenta and membrane. نمسك الستارت هنا. الفيرست ستيج بداية الطلب الحقيقي عشان يفتح السيرفيس اسمه ثرو ليبر بين. طب نهايته؟ نهايته لما تبقى واسعة الآخر عشان انقلها الكشف يبقى فول سيرفايكال دايلاتيشن اند ايتيف. يبقى نهايته أول ما توسع على آخرها رغم إن هي دي كشف حد يجي ينقلها فول سيرفايكال دايلاتيشن اند ايتيف. سكند نهاية الفيرست بداية مين؟ سكند. يعني أول ما توسع على آخر تبقى كشف. أنت قول خلصت ولادي ازاي؟ أمركم بالكير يبقى كومبليت فيتال اكسبلشن. طب الثيرد نهاية السكند بداية الثيرد نهايته كومبليت ديليفري لمين ومين؟ بلاسنتا وهتمسه ميمبرين. يبقى كومبليت ديليفري اوف ذا بلاسنتا اند ميمبرين. طبعا التعاويذ دي سهله هي اكثر واحده فيهم ديوريشن. طلع ان البرايمي اول مره تولد في حياتي. بتقول لك ايه مش مش عليا اول مره تولد في حياتي هاخد وقت طويل قوي. ضعف وقت المالتي اللي متعوده دايما المالتي دي تقول لك تاخد نص وقت البرايمي على طول. يعني في اسم 10 في الحوادث اذا قلت لك البرايمي لاول بكريه بتاخد من 12 ل 16 ساعه. يبقى المالتي تاخد كام؟ 6 ل 8 ساعات. تلاقيها بتقعد تشرب الجزء في الوقت ده بالذات من 12 ل 16 تخيل بقى 12 ساعه بتوصل فظيع عامل زي مرض في الكلى والجسم. بص منك انت السبب في الموضوع ده جزء بقى تشكي تشكي اهي ده تقول اذا انا جبت عيل تاني انت انا مش هحمل انا مش بقى تشكي تشكي وانتبه بعد ما تقول الفريق يوم بس حضرتك المرة دي 12 ساعة في أوفر المرة الجاية، ما هي المرة الجاية هتقول لي نص الوقت ممكن أقل لما أركب لك نص الوقت، عشان ما تقولش تاني. في ستات بعد أول ولادة بتندم وتقول لك لا يمكن وينسى، خلاص؟ يبقى أنا لازم أعرفها إن دي أول مرة بس، ثاني مرة بقى أحمد، ثالثة أجمل، رابعة بقى تكح تنزله بس، تعالى هنا. سكند ستيج بقى البرايمينج في الكشك بتاخد من ساعة لساعتين. يعني مين الحوار اللي قاعد قدام عينك ساعة ساعتين في الكشك؟ زي 10 دقايق ماكسيمم اذا كان عندك صبر انت هتعرف بنعمل ايه. بقول لك انت بتستاهل وحدها بتتفرج يا خلاص من ساعه لساعتين دي فرصتك. اكتر من كده اعمل فلتر. امال المالتي من نص ساعه لساعه. نيجي بقى لاخر ستيج اللي هو انهي ستيج؟ سيرم. في البرايمين زي المالتي من 10 دقايق لنص ساعه. الاثنين زي بعض في البلاسينتا. اذا قعدت البلاسينتا اكتر من كده ده موضوع هتعرفوه اسمه ريتين سفن. يبقى اذا قعدت اكتر من نص ساعه بسميه موضوع اسمه ريتين سفن. كده عرفنا الديوريشن. اخر خانه عندي الكوز. تكتب سبب كل ستيج ايه؟ هما كلهم سبب واحد يوتراين كونتراكشن اند ريتراكشن. ايه بقى معنى الكلمه دي؟ اللي احنا عارفينه كونتراكشن وريلاكسيشن صح؟ يعني ايه ريلاكسيشن؟ هديك مثال. نفترض دي عضله ليه؟ اول ما حصلنا لها كونتراكشن اسمه صح؟ لما جه حصلنا لها ريلاكسيشن طلعت بنفس الليفل ثاني يعني ترجع نفس الطول. وكونتراكشن وريلاكسيشن وكونتراكشن. طب ريتراكشن معناها ايه بقى؟ ادي العضله اهي جت ترجع رجعت بطول اقصر وبعدين اقصر وبعدين رجعت بطول اقصر. يعني بيحصل لها كل مره بتقصر فالاوضه بتقصر بعدين دي اقصر تخرج مين؟ البيت. فريتراكشن في كلمه بيرمننت شورتنينج. كلمة واحدة اسمها permanent shortening. يبقى دي ما معنى كلمة retraction. يعني واحد بيسألك في الفيرست ستيج سببه ايه؟ اللي انا اعرفه اهم سبب contraction and retraction. second contraction and retraction. third contraction and retraction. ده بالنسبة لي الجدول اللي هو بتاع الستيج. فيرست ستيج ما تقدرش حاجة around ده. الصفحة اللي بعديها second. fifth of the second ستيج هنكتبهم بس. هما سبع خطوات. وهنتفرج عليها المرة الجاية. ركزوا بقى معايا. سكند ستيج تحت ولادة الراس سبع خطوات وراك لاخر الشركه. ده البيبي وده البوز. انا بتكلم عن نورمال نيم. وليكن الباك بتاع البيبي قدامه شمال. انا بشرح لكم انتوا يا باشا بشرح لكم نورمال نيم ولا ستيج خلاص. انت بتسوق ايه؟ انا بشوف ماسك البتاع. هو في حاجه طيب نركز ومش عايز تهريج ورا. اول حاجه الاستاذ واحد للثاني عدى من ايه اللي سميناها ايه؟ انجيج. يبقى تاني واحد للثاني اثنين انجيج. بعد ما عدى في خناقه بين الحوض والعروس. ايه هما الخناقه ده دي؟ العروسه قالت للحوض انا عايزه حته واسعه ومدوره عشان الف فيها. قالت للحوض كده هو عندي ولا مش عندي؟ اه عندي كافيتي. كنا قلنا قطره كام؟ 12 ونص سم دايره دايره. قال لها انا عندي بس انا عايز شرطه انا كمان. انا عايز كوره وتلبسيني في ايه؟ في نقطه. راح قالت له بس كده؟ راح راسه عملت كده فراكشن عشان ينزل بالكوره. كان كام في كام دي؟ 9 ونص 9 ونص. يعني اول خطوه كانت ديستانس عدت انجيز. شرط الحوض اهو انكريز فلاكشن. بعد كده هو قال لها لفي بقى ما خلاص الشرط اتعمل. انترنال روتيشن. ليه سموه انترنال؟ عشان جوه الحوض. انترنال روتيشن. بعد ما لف خرج من تحت في حركه كده فاهم؟ فدايما الراس بتخرج من تحت كده اسمها اكستنشن. بعد ما خرج من تحت راسه جوه لف الثاني هتخرج بره هتفضل كده. يبقى انت فيك حاجه. يعني تخيل انت راسك عامله كده وخرجت وفضلت كده. لا في نفسك هترجع ده تون. يعني هيحصل حاجه اسمها ريستيتيوشن. يعني ايه كلمه ريستيتيوشن؟ رجعت الراس على السيتيوشن اللي كانت عليه. العلاقه بالراس والجسم ان كده ما بقاش كده خلاص. يبقى لما اطلع كده اسيب نفسي ايه؟ ريستيتيوشن. في الوقت ده الراس هتسوق فيها ليه؟ لان الشولدر هتيجي ينزل يلف فهيلف مع مين بره؟ الراس. اسمها اكسترنال روتيشن. دايما اي بيبي يتولد الفيس بتاعه ناحيه صايم من العيانه. لا ده لا ده الثاني. عيدهم تاني سبع خطوات وبعدين كده. واحد الثاني عدى انجيز شرط الحوض انكريز ديفلكشن لا انترنال روتيشن خرج من تحت اكستنشن عدل ستيتيوش تاء فيها اكسترنال روتيشن. نكمل. تفتكر اني الشولدر بيتولد الاول؟ بيقولوا الانتيريور ما بيتولدش الاول. ايه التفصيل؟ ليه بقى؟ الانتيريور بيثبت تحت السنسيتيف جوز. يعني بص ادي الانتيريور اهو تحت السنسيتيف جوز 7 يثبت عليه البيبي ويولد انا الشهود الشهيد البوستير، وبعد كده يتولد مين؟ الانسير. ليه ربنا عمل كده؟ طب تعبت كده البيبي ده هيموت ازاي بقى؟ نفترض ما نزلش حته من الانسير وراح ركز على رقبته اتولد خلاص بس مات. فربنا بيعمل ايه الاول؟ بينزل الانتيرو شولدر عشان يثبت تحت سلسله البيوبس، يولد اني شولدر بوستيرو ثم انتيرو، يعني جسمه بيظهر بقى ده بياخد بسرعه جدا. نقول بقى الخطوات تاني، واحد في الاول خالص، واحد في الثاني، عدد انجيزه شرط الحوض انجيز ديفريشن، اربعه انترنال روتيشن خرج من تحت تنش، بعد كده عدل ريستيتيوشن تاء فيها سنه روتيشن. قلنا اني شولدر بينزل الاول، ينزل الاول الانسير بس ما بيتولدش، تولد منه حته يثبت تحت السنسيف فيو، تثبت عليه وتروح عامل كده يبقى يولد اني شولدر وبصير، ثم يتولد مين؟ هتفرج عليه المره الجايه بس احسن من كده الانسير، وبعد كده مين الزفره؟ الجسم بتاع مين؟ بدون ما نشوفها الولد واحد في الثاني، اثنين انجيجمنت، ثلاثه انكريز ريفلكس، ثلاثه روتيشن، اخرجي اكستنشن اعدل ريستيتيوشن تاء فيها سيلر روتيشن. اي شولدر بيثبت يولد البوستيرو بعد كده هو يثبت، نكتبهم انت راسك دلوقتي لفت وجسمك ثابت خده من بره يعني انت راسك الجسم لوحده والجسم ثابت هو العين عشان الجسم بقى ماسك الخطوات بس انا عايزك تحط كام خطوه تعرف. نعم لا تبقى في البيت ومش انا دلوقتي عايز ايه؟ فاضيين السبع خطوات. زمان خدوهم الراوند اللي فات، الراوند ده عشان تاخد كل حاجه فخدناه ملخص، انا عايز السبع خطوات. ايه؟ يبقى السبع خطوات نكتبها واحد في الثاني، اثنين انجيجمنت، ثلاثه انكريز ريفلكشن، أربعة internal rotation، خمسة bench، ستة restitution، سبعة external rotation. الشولدر بقى أنهي شولدر بيتولد الأول؟ اللي حد سألك posterior، هو بنركز على الأنتيريور بس بنولد أنهي شولدر؟ posterior. يبقى الشولدر الناحية التانية الأنتيريور شولدر اللي عايز أكتبها شولدر بقى ولا الشولدر بالناحيه الثانيه الشهر الثاني انتيرو شولدر هنجز، هنجز يعني بيثبت انتيرو شولدر هنجز اتش اي ان جي اس هنجز بيلو ذا سيمتس فيو، يبقى الانتيرو شولدر هنجز بيلو ذا سيمتس فيو تو ديليفر ذا بوستيرو شولدر ذن تو بي ديليفر تو ديليفر the posterior shoulder then to be delivered. تاني the anterior shoulder hinges below the temporal pubis to deliver the posterior shoulder then to be delivered. يبقى انهي shoulder نزل الاول؟ the posterior. كده قلت لي ايتم واحد وكده انا خلصت الدور اللي بقى عشان الحصه الجايه المانجمنت اللي هي الصفحه اسمها صفحه 24 عنوان حق دلوقتي مانجمنت ريسبتيشن هتاخدوها في البطنه في الاي سي يو ان انت بتلحق عيال بيموت خلاص ريسبتيشن ان انت رجعت راسك على جسمك اسمها ريسبت مش ريسبتيشن ريسبتيشن تمام هنعرف بعد كده في المؤقتة عمل ايه؟ يعني طب ليه عمل اكستنشن؟ طب ليه عمل اكستنشن بالعيال؟ طب ليه عمل لسه ما خدناهوش يعني اشمعنى دي؟ يعني احنا خدنا اسماء بس بعد كده هنغلط مش هنزل دول عشان ما نزلش اللي هم السبع خطوات مانجمنت اوف ذا فيرست ستيج هتكتبوا الاسماء بس فيرست ستيج مانجمنت اللي هو اسم 10. الذاكره دي هتجيبوها معاكم يوم السبت اوكي، لان هنشوف حاجات عليها ونكتب في الورق يوم السبت. هسه حضراتكم بعد فيرست ستيج يا رب يكون تسع عناوين على الرسمه اللي قدامك. ست دي نايمه كده في اسم 10 اهي حوادث، وادي اليوترا بتاعها وادي البلبا، وقدام هنا يوريترا وجدر في الرسمه اللي مرسومه عندك، وورا انس وريت. هنكتب تسع بس خطوات هنا مانجمنت، عليك عناوين تفاصيل. لا مفيش حد هيدخل معاك في التفاصيل خالص في المانجمنت. نفترض واحده بتعمل في الفيرست ستيج، اول حاجه بتدخل لي من بره اجيب شاشه حاجه اسمها بيتا داين لونه بني كده انتيسيبتك، وعقم الفالف يعني الخطوط اللي عندك دي تكتب عليها واحد اسكسس، يبقى ده رقم واحد. اعقم الفالف بتاعت العيان قبل ما افحص، بعد كده تلبس جوانتي معقم وتدخل تفحص العيان تتاكد كام صباع، يبقى رقم اثنين مينيمايز السهم تحت مينيمايز في ري اكزامينيشن اند اندر اسيبتك كونديشن. Minimize TV examination and under aseptic condition. يعني قلل الفحص على قد ما تقدر. مش كل شويه تفحص واللي معدي يفحص، هنبقى نعرف مليون واحد بيفحص في العام، هنبقى نعرف ايه العامل بيفحص الامتياز بيفحص اي حد معدي. انت عايز تروح بقول لك كان في واحد في الصحافه دخل لابس برضه صحافه مش تمام، ودخل وفحص واتفرج وانت في الاخر بقول لك تخيل انا مش دكتور وكذا في الجرنال. يعني احنا مخلين الشارع على الاصل، اي حد معدي عايز يخرج من الناحيه الثانيه اهو عادي يفحص. ديكريز في مي اكزامينيشن ولازم اندر اسيبتيك كونديشن، دي مصيبه دي. نكمل هفضي ده وده، يبقى رقم ثلاثه في البلادر اكتب بلادر ايفاكويشن افضي المثانه. اربعه ريكتال ايفاكويشن افضي مين؟ الريكتال. ليه بفضل الاثنين دول؟ يعني دي ممكن مقصره ودي بحقنه شرجيه، ليه بفضيهم؟ طلع ان اليوترس والاورجنز الغيوره يوم ما تفضي له الريكتم والبلادر هو يكونتريك وينزل البيت. اذا سبتوا له دولت مليانين يقول لك افضل مليان ويحصلوا حاجه اسمها انرشي. يعني ليه بعمل دول؟ علشان اعمل ريفلكس يوتراين كونتكشن. مش فاهمين ايه الريفلكس ده؟ بس بيحصل. حقنه شرجيه لكل اللي بيولدوا ليه؟ خلقه وكل ما اعملها محترمه وفضي الاقي اليوترس هيتجنن عشان ينزل مين؟ البيت. كده اربع خطوات، واحد اسيد، اثنين مينيمايز تي في اكزامينيشن اندر اسيبتيك كونديشن، ثلاثه بلادر ايفاكويشن، اربعه ريكتال ايفاكويشن، خمسه انستراكشن. بنبه على العيانه بقى دونت سترين، ما تحزقيش. هما بيكون عندهم عاده مهببه يجوا ويحزقوا، خلاص؟ يا ستي الحد دلوقتي مش مفيد، السيرفكس مقفول انت تحزقي. يوزز تقعد تحزق وتصوت اول ما تشوف الاسم. طبعا دي الافلام السبب، خلاص؟ تحزقي وتصوتي وتبدا اسرع. مفيش حاجه اسمها كده، دونت ستين وبنهددهم على بقى نعرف ازاي. العيانه ده حزقتي هفتح بطك عشان خلاص مش ضربه. فتلاقي العيانه بقى مرعوبه ده بيحزر ده اهو احنا بس اهم حاجه ما تحزقيش ولا تصوتي. يبقى دونت ستين. اخر اربعة اسماء بس، ستة وسبعة وثمانية وتسعة رمت. يعني لازم ترتاح العيالة دايت، ما تاكلش لان اذا كلت يبلعوا بيض، دول يجوا بلعين بيض، فممكن اول ما تيجي تنام اندر انا فيه بيحصل لها ايه؟ ده كله يدخل خلاص في ليه؟ في الاسبيرات الثانية. البيض ده غلط بس بيزود الفلس مش عارفين ليه. يبقى الدايت هنا ما فيش غير فلويد او انترافينس فلويد، يبقى ان هو نو دايت خالص. ثمانيه اوبزرفيشن، يعني ايه اوبزرفيشن؟ بلاقي بالام والبيبي دقيقه بدقيقه. تسعه بديها مسكن انالجيزيك، طب سطر في الاسرائيل انالجيزيا ده ليه بقى؟ عشان ما تحسش باللي حواليك، هتلاقيه مفتوح ده 14 سرير وكله بيتفرج على التاني. تخيل لما تيجي واحده تسرير 14 واحده بيولدوا نفس الوقت، واحده تصور الثانيه ترد ما مش قصه غير كده بقى. تلاقي قدامها كل حاجه وباينه ودي قيصره ودي طبيعي، ايه الرعب ده؟ كان يشاور يقول حاجه غلط خلاص. يعني الراجل ده فاكر مين ولا مين؟ امم بتولد فعشان كده هو الانرجي دي عايزه تدور، دي تدخل دي تموت، هي ايه في عالم ثاني. يبقى الانرجي دي ليه؟ علشان اقلل البين واقلل الانكزايتي. كده يبقى احنا عندنا 9 ايتمز عليك عناوينهم فقط، مالهمش مطلوبين قوي، بس اذا حد قال لك كل مانجمنت اوف ستريس عناوين اسيت مينيمايز في دي اكزامينشن اندر اسيت كونديشن، بلادر ايفاكويشن، ريكتال ايفاكويشن، انستراكشن زون ريسك دايت اوبزرفيشن اند انرجي. ان شاء الله الحصه الجايه هيبقى حصه مهمه قوي اسمها جنرال سكيم اوف مانجمنت. عندكم يوم السبت حصتين، الحصه الاولى 8:30 فورسز وهدوء، ليها ورقه وانت داخل حاجات دي حصه صغيره بس عليك سكريبت للموضوع ده. الحصه اللي بعديها على طول اللي هي هتبقى الساعه 10 هتبقى جنرال سكيم اوف مانجمنت، تجيب معاك المذكره دي، تاخد ورقه طويله قوي وانت داخل طويله جدا خلاص، هتحطها قدامك وتتفرج على الماتر دي. جنرال سكيم مش موجود في الكتاب، فالحصه دي مهمه، اللي مش هيجيها ما يكملش الماتر دي. اسمع معايا، انا اهم حل حصه بتاعت يوم السبت 10 دي اهم من بتاعت 8 مره.